قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف في هذا الفصل حكم ما إذا أسلم الزوجان معا أو أسلم أحدهما. قال: إذا أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما. إذا أسلم الزوجان معا يعني سواء كان في لحظة واحدة بأن يلقنهما أحد الشهادتين فينطقان كلاهما بالشهادتين، أو بأن يكونا في مجلس واحد مثل يلقن الرجل الشهادة ثم يلقن المرأة بعده الشهادة، يعني ما داما في المجلس فنقول إنهما أسلما معا ولا يضر التأخير اليسير بين إسلام أحدهما من الآخر. فإذا أسلما معا نبقي نكاحهما. أو قال: أو زوج كتابية، يعني إذا أسلم زوج كتابية كذلك يبقى النكاح، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية، فإذا كانت كتابية تحت كتابية نبقي النكاح لهما. وإذا أسلم الزوج من باب أولى نبقيه لأن تحته كتابية. هذه مسألة. مسألة أخرى: وإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. عندنا هذه المسألة إما أن يكون إسلام المرأة أو إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين، إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. إذا كان قبل الدخول بها يبطل العقد، وإذا كان بعد الدخول يأتي إن شاء الله غدا الحكم في ذلك، ينتظر إلى العدة. فقوله: وإن أسلمت هي، يعني الكتابية، فإذا أسلمت الكتابية وزوجها كتابي يبطل النكاح، أما أن أسلمت هي وزوجها مسلم يبقى النكاح، لأنه يصبح كلا الزوجين مسلمين. لكن إذا أسلمت هي وزوجها كتابي فلا يجوز، أو غير كتابي كما قال سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالمسلمة لا يمكن أن يكون زوجها إلا مسلما فقط. إذا قال: وإن أسلمت هي وزوجها، يعني باق على الكفر، يبطل النكاح. قال: أو أحد الزوجين غير الكتابيين، مثل لو مجوسي تحت مجوسية فأسلم المجوسي يبطل النكاح. لماذا؟ لأن تحته مجوسية ولا يجوز أن يكون تحته سوى مسلمة أو كتابية. وإن أسلمت هي وزوجها مجوسي يبطل عقد النكاح، لأن المسلمة لا يجوز أن يكون زوجا لها سوى المسلم. لذلك قال: وإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين بطل. فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. الآن انتهى من حكم هذا العقد وهو البطلان فيما إذا أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين. بقي المهر. المهر قال: فإن سبقته فلا مهر، يعني إن سبقت الكتابية أو غير الكتابية وزوجها كافر سبقته بالإسلام فلا مهر، لأن الفرقة أتت هنا بسببها وهو الإسلام، فلا يكون لها مهرا. يعني لو أسلمت بوذية تحت بوذ وهذا قبل الدخول ما لها مهر، ليس لها مهر، لأن هي التي أسلمت، وإسلامها وإن كان يسقط عنها المهر لكن يعوضها الله عز وجل خيرا كثيرا وهو الإسلام. ثم قال: وإن سبقها فلها نصفه، يعني إذا سبق الكتابي الزوج الكتابي أو الزوج غير الكتابي سبق زوجته الكتابية أو غير الكتابية، يعني سبق زوجته الكافرة، يعني إذا سبق الكافر من أي ملة سبق زوجته الكافرة من أي ملة بالإسلام فلها النصف، لأن الفرقة أتت من قبله وحصل عقد لكن أبطل العقد فيبقى لها النصف. قال سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فنصف المهر يبقى لها. فمثلا لو كافر تحته مجوسية أسلم لها النصف، وإن كان تحته كتابية يصح النكاح كما سبق. ولو أن بوذيا تحته بوذية فأسلم البوذي الزوج قبل الدخول فلها النصف. فالآن انتهى من ما إذا أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير كتابيين وكان ذلك قبل الدخول سبق، فيبطل العقد والمهر على التفصيل السابق. نعم. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله يبطل. قال رحمه الله: فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر دام النكاح الآخر. الكافر إذا كانت تحت كافر أو كان أحد الزوجين من غير الكتابيين فلا يخلو إما أن يكون إسلام أحدهما قبل العقد أو بعد العقد، فإن كان قبل العقد يبطل العقد. وهنا يتكلم إذا كان بعد العقد، وسبق أنه قبل العقد يبطل، وهنا الآن إذا كان بعد العقد. لذلك قال: وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو الكافرة تحت الكافر وقف الأمر على انقضاء العدة، يعني ما يفرق بينهما، وإنما يعطى الآخر مهلة، وهذه المهلة هي مهلة العدة، عدة الفراق، يعني كان عدة الطلاق تعتد ثلاث حيض. في خلال هذه الفترة العدة قال: فإن أسلم أحدهما فيها دام النكاح، يعني المرأة إذا أسلمت تحت كافر، إذا أسلم الكافر في العدة يبقى النكاح صحيحا ولا يحتاج إلى تجديد ولا ينفسخ. وكذلك إذا أسلم الرجل وتحته امرأة غير كتابية فينظر خلال هذه العدة، إن أسلمت هي دام النكاح، لكن إذا لم تسلم قال: وإلا بان الفسخ منذ أسلم الأول، يعني إذا لم يسلم الزوج الآخر يفسخ بينهما. متى يبدأ الفسخ؟ منذ أن أسلم الأول. فلو أسلم الأول بتاريخ 1/1 وانقضت العدة مثلا في تاريخ 20/3، إذا انقضت العدة في 20/3 وما أسلم الآخر خلاص يفسخ بينهما، يعني أن بداية الفسخ لا تكون من انتهاء العدة، وإنما الفسخ يحتسب منذ إسلام أحدهما. الآن انتهت المسألة فيما إذا أسلم أحد الزوجين سواء كان قبل العقد أسلم أو بعد العقد. ثم بعد ذلك انتقل إلى عكس هذه المسألة، وهي: وإن كفرا، يعني كلا الزوجين أو أحدهما بعد العقد وقف على انقضاء العدة. وإن كفرا يعني سويا عياذ بالله، مثل لو جلسا في مجلس، أي الزوجان جلسا واستهزأ بالدين يكفران عياذ بالله. أو أحدهما مثل امرأة ذهبت إلى ساحر مثلا، أو كفرت بالله أو استهزأت بالدين، ماذا نصنع؟ وقف الأمر على انقضاء العدة. من حين الاستهزاء هذا والكفر نضرب عدة يفرق بينهما، الرجل لا يقرب المرأة والمرأة لا تقرب الرجل، وتحتجب عنه ونعطيها فترة العدة 3 حيض، إن تابت يعود عقد النكاح كما هو، وإذا لم تتب يبطل العقد الذي بينهما. وكذلك الرجل لو استهزأ بالدين مثلا يفرق بينه وبين زوجته، إن تاب خلال فترة العدة عدة المرأة تعود إليه زوجته، وإذا لم يتب يفرق بينهما منذ وقوع الكفر والعياذ بالله. هذا إذا كان بعد العقد. قال: وقبله بطل، يعني إذا وقع ذلك الأمر الكفري منهما أو من أحدهما قبل العقد يكفر فلا نضرب، يبطل العقد فلا نضرب مدة العدة، وإن بمجرد الكفر يفرق بين يبطل العقد بينهما. ومن ترك الصلاة، الزوج مثلا إذا ترك الصلاة قبل الدخول يبطل العقد. يعني لو شخص مثلا تقدم للامرأة وهو يصلي ثم قبل الدخول ترك الصلاة يبطل العقد. وإذا كان يصلي وهي تصلي ثم ترك الصلاة يجب على المرأة أن تبتعد عنه وتمكث في العدة، فإن تاب وصلى عاد إلى الصلاة يعود النكاح كما هو، وإلا يفرق بينهما. باب الصداق. يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. قال رحمه الله: باب الصداق، أي باب هذا تذكر فيه أحكام الصداق ومن لم يبذل لها الصداق وغير ذلك من المسائل. والصداق هو ما يؤخذ عوضا في النكاح سواء في العقد أو بعده، والصداق شرط من شروط صحة العقد، حتى لو لم يسمى في المهر فلها مثله. أما أن المرأة تزوج بلا مهر فلا يصح، وقد سبق ذلك عند قول المصنف: وإن زوجه وليته وإن زوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل. فلا بد من الصداق حتى ولو كان مؤخرا، وإذا لم يكن الصداق مقدما ولا مؤخرا لها مهر. وقد دل على الصداق على وجوب الصداق للمرأة الكتاب والسنة، ودل الإجماع عليه. فمن الكتاب قوله سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا، وقال سبحانه: فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصداق حق من حقوق المرأة، يجب على الولي أن يبذله لموليته ولا يأخذه لنفسه، ويحرم عليه أن يأخذه لنفسه. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: التمس ولو خاتم من حديد. متفق عليه. وقد دل الإجماع على الصداق ووجوبه. قال: يسن تسميته وتخفيفه. يسن تسميته يعني في العقد ليقطع النزاع في ذلك. يسن تخفيفه يعني لئلا يشق على الخاطب، ولئلا يؤدي إلى المغالاة ولا إلى التباهي ولا إلى الإسراف ولا إلى التبذير. فيسن تخفيفه إن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من اليسر الذي الله يريده هو ائتلاف الزوجين من غير مشقة بينهما. وفي المغالاة في المهور مضار تعود على الزوجين، ويتعدى ضرره إلى المجتمع جميعا، وتكثر فيه العنوسة، وتكثر فيه الديون، ويكثر فيه بغض الزوج لزوجته، حيث أدت به إلى الإسراف والتبذير، بل وقد إلى السجن إذا لم يؤدي ما اقترضه من الآخرين. قال: يسن تخفيفه وتسميته في العقد، يعني يسن أن يسمى في العقد لقطع النزاع. إذا حصلت فرقة بخلع مثلا وأرادت المرأة أن ترد الصداق إليه، يكون مسمى في العقد، مذكور في العقد، فلا ينكر أحد من الطرفين ما هو مدون في العقد. وقال: من 400 إلى 500، يعني من 400 درهم إلى 500 درهم. وقوله من 400 درهم لأن زواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان 400 درهم، إلى 500 درهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب صداق زوجاته 500 درهم. يعني إذا أراد أن يزوج بنته يكون مهره المهر الذي يطلبه أقل، إذا أراد أن يتزوج زاد عن 400 إلى 500 في الغالب. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداق صفية اتقها، والنجاشي جعل صداق أم سلمة 4000. وقوله من 400 درهم، الدرهم يساوي 3 جرامات، يعني الدرهم الفضة يساوي 3 جرامات، والجرام من الفضة يساوي الآن تقريبا 10 ريالات. الفضة يزيد وينقص، وكذا التضخم يزيد وينقص. 400 درهم اليوم تساوي 400 درهم في 3 جرامات، يعني 1200 جرام، والجرام 10 ريالات، يعني يكون الصداق تقريبا 12000 ريال. وصداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، 500 في 3 1500 تساوي تقريبا 15000 ريال. وهذا على سبيل التقريب، وإلا قد تكون 500 5000، ولا قد يزيد الذهب وقد ينقص، وقد يزيد الفضة وقد تنقص، وأيضا 12,000 ريال قد تكون في زمن ومكان لها قيمة، وقد لا تكون لها قيمة في مكان أو زمان آخر. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. وكل ما صح ثمنا يعني كل ما جاز أن يكون عوضا لشراء مثمن يصح أن يكون مهرا، فمثلا يصح أن يكون الصداق ذهبا، يصح أن يكون الصداق فضة، ويصح أن يكون الصداق من نقود، ويصح أن يكون الصداق مثلا عمارة، ويصح أن يكون الصداق سيارة، وهكذا. وكل ما صح ثمنا نشتري به يعني سلعة صح مهرا. قال أو أجرة يعني كل ما صح وجاز أن يكون أجرة يصح أن يكون صداقا، فمثلا السيارة يصح أن أجرها فيصح وتصح أن تكون صداقا، وكذا العمارة تصح الأجرة فيها فيصح أن تكون صداقا. قال وإن قل يعني وإن قل الثمن فإنه يصح أن يكون صداقا، فالريال الواحد يصح أن يكون صداقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس ولو خاتما من حديد، هذا خاتم ليس من فضة بل من حديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو هذا الشيء اليسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولا حد لأكثره بشرط ألا يكون فيه مغالاة أو مباهاة أو إسرافا أو مشقة على الزوج، لأن الله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا يعني الذهب شيء نفيس، لكن بالشروط السابقة لأن تجتمع الأدلة، لأن الله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال ولا تشرفوا إن الله لا يحب المشرفين، وكلما قل الصداق زادت الألفة والمودة والرحمة. الإسلام لم يظلم المرأة بأن بذلت بضعها بل أعطيت لها العوض، والإسلام أيضا لم يظلم الرجل وقال زد مهرا كثيرا، وإنما على قدر طاقته بلا إسراف ولا تبذير. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. قال رحمه الله وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر معلوم مباح. لازال المصنف رحمه الله يذكر ما الذي يصح في أن يكون عوضا في النكاح وما الذي لا يصح. سبق أن كل ما يصح ثمنا أو أجرة صح مهرا، ثم بعد ذلك بدأ يفصل فقال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، يعني لو قال على قول المصنف الصداق أن يعلمها سورة البقرة، على قول المصنف لا يصح لأن القرآن لا يصح أن يكون عوضا. والقول الثاني أنه يصح أن يكون تعليمه القرآن لها صداقا، لأن العوض هنا ليس هو القرآن وإنما هو تعليم القرآن، يعني جلوسه معها ليعلمها القرآن واقتطاع وقت وجهد منه لها لتعليم القرآن لا لأجل عوض. وفي صحيح مسلم زوجتكها بما تعلمها من القرآن، فدل على أن تعليم القرآن يصح أن يكون عوضا. ولو اختلف الزوجان والصداق هو تعليم القرآن وأرادت المرأة أن تفتدي بالخلع منه، ننظر كم مقدار ثمن تعليم القرآن في مثل هذا، يعني رجل يعلم آخرا سورة البقرة كم العوض فيه، إذا كان مثلا 5,000 ريال تفتدي منه ب5,000 ريال، وهكذا. وإذا تزوجها على أن يعلمها مثلا جزءا من القرآن ننظر كم أجرة تعليم جزء من القرآن، فإذا كان مثلا 5,000 3,000 تفتدي بنفسها منه بقدر ذلك العوض. فقوله وإن أصدق تعليم قرآن لم يصح، والراجح أنه يصح. قال بل فقه، أي بل تعليم فقه يصح، لكن بشرط في الوصف الأخير معلوم، يعني بل فقه معلوم وأدب معلوم وشعر مباح معلوم. بل فقه معلوم يعني صح أن يكون تعليمه لها للفقه أن يكون معلوما لدى الطرفين، مثلا باب الزكاة يعلمها باب الزكاة، ومن أي كتاب؟ فالكتب منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، لذلك قال بل فقه وفي آخره معلوم، ليضبط ذلك ليعرف عند النزاع إذا احتيج إليه. بل فقه يدخل فيه فقه المسائل الفقهية وكذا تعليم التوحيد والعقيدة. فلو شخص قال أنا تزوج هذه مرة على والصداق، قال وليها أن تعلمها كتاب التوحيد وكتاب الشيخ محمد الوهاب وكتاب الواسطية شيخ الإسلام، قل يصح. فلو تنازع ننظر كم أجرة تعليم كتاب التوحيد للمعلم والواسطية، فإذا قيل مثلا 10,000 ريال يكون هذا هو العوض. قال بل فقه وأدب، مراد بالأدب يدخل فيه علم النحو والعروض والبلاغة وما هي من فنون اللغة. فلو أصدقها أن يعلمها متن الأجرومية يصح أن يكون عوضا، أو أصدقها أن تحفظ المعلقات السبع مثلا يصح. قال وشعر مباح معلوم، وشعر مباح قوله مباح لأن ليس كل شعر مباح فهو مباح، وإنما من الشعر ما هو غير مباح، فمثلا لو كان في الشعر ألفاظ شركية لا يجوز، إذا كان في الشعر غلو في المخلوقين لا يجوز، وإذا كان فيه في الشعر كلمات لا تليق بالأخلاق والسلوك كذلك لا يجوز، إذا كانت مخلة بالآداب والسلوك لا تجوز. ذلك الله يقول الشعراء يتبعهم والغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك قال وشعر مباح معلوم، فلا بد أن يكون الشعر الذي يعلمه الذي سيذكر في الصداق معلوما ومباحا، مباحا مثل قصيدة في مدح الله عز وجل مثلا يعلمها وهي 200 بيت يصح معلوم كم بيت وهكذا. فانتهى مما سبق أن الأجرة على الشيء يصح أن يكون صداقا، وعلى قول المصنف إلا تعليم القرآن لا يصح أن يكون صداقا. وموسى عليه السلام كان صداقه رعي الغنم 10 سنوات، فإذا قيل رعي الغنم هو لأبيها ونحن نقول إن المهر للبنت، نقول لا، لأن البنت هي التي كانت ترعى الغنم، فأريحت البنت ما ترعى الغنم 10 سنوات وحل محل لها موسى عليه السلام هو الذي رعى الغنم، فكان فيه من مصلحة البنت أنها لم ترعى الغنم في تلك الفترة وحل محلها موسى عليه السلام. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، يعني لو قالت المرأة أنا ما أريد مهرا سوى أن تطلق زوجتك الأولى لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في صحفتها، فهذا من الأمور المحرمة في السعي لقطع الرزق. فتلك المرأة مرزوقة بأمر الله بسبب زوجها ينفق عليها ويكسوها ويسكنها عنده، فإذا أتت هذه تقطع رزقها يحرم. لذلك قال ومتى أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، فإذا كان لا يصح وتزوجوا ماذا نصنع؟ قال ولها مهر المثل، فنقول لا تطلق المرأة، فقالت ما طلق المرأة وما أعطاني عوض، نقول لك مهر المثل، كم عمر البنت، هل هي ثيب أم بكر، وينظر إلى مهر مثيلاتها كم هو، فإذا كان مثلها مهرها مقداره 40,000 ريال يكون العوض 40,000 ريال وهكذا. ثم بعد ذلك قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، هذه قاعدة عظيمة يحتاجها المسلم ليس فقط في باب النكاح بل عموما في أبواب كثيرة مثل البيع والإجارة والجعالة وهكذا. قال ومتى بطل المسمى، يعني إذا بطل المهر الذي سمي في العقد بطل لحرمته، مثل لو أصدقها 20 لترا من خمر يبطل، أو أصدقها 50 خنزيرا يبطل، أو 50 كلبا، أو أصدقها عبدا آبقا وهكذا. ومتى بطل المسمى ماذا نصنع؟ وجب مهر المثل، يعني لو أصدقها 50 خنزيرا نقول كم قيمة 50 الخنزير، فإذا كانت مثلا قيمتها 20,000 ريال نقول مهرها هو 20,000 ريال وهكذا. وأيضا في الأجرة مثلا لو اتفق أن يوصله إلى من بيته إلى الجامعة على أن يعطيه 10 حبات من الدخان، يقول تبطل الأجرة. ما الذي له أجرة المثل؟ من هنا إلى هنا كم يساوي نعطيه أجرة المثل؟ نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.